الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. تقدم معنا في الحلقة السالفة قول علي بن الحسين عن بيع المصاحف، وعن مسروق وعلقمة وعبد الله بن يزيد الأنصاري وشريح وعبيدة أنهم كرهوا بيع المصاحف وشراءها، وقالوا: لا نأخذ لكتاب الله ثمنا. وعن محمد بن سيرين قال: كتاب الله أعز من أن يباع. وعن حنظلة قال: كنت أمشي مع طاووس فمر بقوم يبيعون المصاحف فاسترجع. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن بيع المصاحف فقال: لا بأس، إنما يأخذون أجور أيديهم. وعن ابن الحنفية أنه سئل عن بيع المصاحف قال: لا بأس، إنما يبيع الورق. وعن ابن عباس قال: اشتري المصاحف ولا تبيعها. قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون: مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب لكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار، وإنما هي 7 أيام معدودات ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله في ذلك: وقالوا لن تمسنا النار، إلى قوله: هم فيها خالدون. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما افتتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. وعن قتادة في قوله: قل اتخذتم عند الله عهدا، قال: بفراكم وبزعمكم أن النار ليس تمسكم إلا أياما معدودة. يقول: إن كنتم اتخذتم عند الله عهدا بذلك فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال القوم الكذب والباطل، وقالوا عليه ما لا يعلمون. وعن ابن عباس في قوله تعالى: بلى من كسب سيئة، قال: هي الشرك. وعن أبي هريرة في قوله: وأحاطت به خطيئته، قال: أحاط به شركه. وقال ابن عباس في قوله: بلى من كسب سيئة، قال: أي من عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه، فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. وعن مجاهد في قوله: وأحاطت به خطيئته، قال: الذنوب تحيط بالقلب، فكلما عمل ذنبا ارتفعت حتى تغشى القلب حتى يكون هكذا وقبض كفه. ثم قال: هو الران. قال: والخطيئة كل ذنب وعد الله عليه النار. وعن الربيع بن خثيم رحمه الله في قوله: وأحاطت به خطيئته، قال: هو الذي يموت على خطيئته قبل أن يتوب. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال ابن عباس قال: ذلك ينبئهم، ميثاق بني إسرائيل أي ميثاقكم. وعن قتادة قال: ميثاق أخذه الله على بني إسرائيل، فاسمعوا على ما أخذ ميثاق القوم: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وعن ابن عباس في قوله: وقولوا للناس حسنا، قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: وقولوا للناس حسنا، قال: يعني الناس كلهم. قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم عن أبي العالية قال: أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم؟ قال: لا يخرج بعضكم بعضا من الديار. ثم أقررتم أي بهذا الميثاق وأنتم تشهدون، يقول وأنتم شهود. وعن ابن عباس في قوله: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، قال: أي أن هذا حق من ميثاقي عليكم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي أهل الشرك حتى يسفكوا دماءهم معهم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. قال: يخرجونهم من ديارهم معهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. فكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريضة مع الأوس، وظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. وقد عرفتم أن ذلك عليكم في دينكم وهو محرم عليكم أي في كتابكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أي أتفادونهم مؤمنين بذلك وتخرجونهم كفرا بذلك؟ وعن أبي العالية أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليه العرب ولا يفادي من وقع عليه العرب، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن فادوهن كلهن. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: يكون أول الآية عاما وآخرها خاصا، وقرأ هذه الآية: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وعن قتادة في قوله: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، قال: استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة. قوله تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات، قال ابن عباس: هي الآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير وإبراء الأسقام والخبر بكثير من الغيوب وما رد عليه من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه. قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس، أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان منبرا في المسجد فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيه. وأخرج ابن حبان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، قال ابن عباس: أي مثقلة، قالوا: مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وفي رواية عنه قال: غلف أي في أكنة. وفي رواية قال: هي القلوب المطبوع عليها. وعن قتادة في قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، قال: لا يؤمن منهم إلا القليل. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.